من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصري المصري، بيقول فيها: همسة النهاردة يا حضرات مش هتكون شكوى والأول مرة، لأ، إنما هتكون همسة جميلة. همسة بمناسبة اليوم الجميل، يوم الربيع والجو البديع، مش كده وبس، كمان بمناسبة العيد، العيد السعيد، عيد الأم. عاوز أقول لكل المصريين النهاردة: كل سنة وانتوا طيبين وفي الفرح دايما متجمعين ودايما في خير وسعادة ومبسطين. عاوزين النهاردة يبقى يوم عيد بجد، كل واحد يقول لوالدته: كل سنة وانت طيبة، واللي والدته توفت يقول لأقرب حد ليه، الزوج يقول لزوجته: كل سنة وانت طيبة، والزوجة تقول لزوجها: كل سنة وانت طيب. ولازم كمان ما ننساش ان في امهات كتير كان نفسها تسمع كل سنة وانت طيبة من ابنها، لكن ابنها مش موجود، ابنها شهيد يا حضرات. ام الشهيد اللي وقف عشان يحمي تراب البلد دي، الشهيد اللي قدم روحه فدا بلده. أم الشهيد النهاردة وفي عيد الأم محتاجة تسمع كل سنة وانت طيبة يا أمي. قصدي يعني لو تعرف أم من أمهات الشهداء روح لها، أو حتى اتصل بيها وقول لها: كل سنة وانت طيبة يا أمي، بجد هتفرق معاها كتير قوي. كمان فيه الأم الكبيرة، أمنا بجد، مصر، مصر يا حضرات اللي أرضها كلها خير وبركة، هواها، شمسها، يا سلام. مصر يا سادة مش محتاجة تسمع كل سنة وانت طيبة، مصر محتاجة تشوف عمل وإخلاص وحب ومحبة، محتاجة قلوب تعرف قيمة كل ذرة من تراب أرضها. أنا مش عاوز أطول عليكم في اليوم الجميل ده، لكن هدفي إني كنت أخلي همسة النهاردة بعيد عن الشكاوى وتكون همسة صلة رحم وهمسة حب، كلنا نحب بعض ونعيد على بعض ونبتسم في وش بعض، همسة عمل وأمل وإخلاص لأمنا الكبيرة مصر. هي دي همستي يا حضرات النهاردة بمناسبة عيد الأم، وكل سنة وكل مصر طيبة وفي خير وسعادة. إمضاء مصري. همسة عتاب. رضا سليمان.